ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام، فمع المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب فتح المغيث للحافظ شمس الدين أبي الخير السخاوي رحمه الله تعالى، وقفنا عند مراتب الصحيح. هكذا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: مراتب الصحيح مطلقا الماضي ما يشعر بجلها في ثاني التراجم. من أول من صنف في الصحيح؟ البخاري، الصحيح المجرد، وتلاه مسلم، وأصح الصحيح كتاب البخاري ويليه مسلم. طيب، فلذلك أحال على هذا الكلام. قال العراقي رحمه الله: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير، يعني غير هؤلاء من الأئمة، يكفي. إذن أرفع الصحيح ما كان في الصحيحين، ما اتفق عليه الشيخان. الحقيقة يعني هذا الكلام عليه ملاحظات وفيه نظر، لأن الشيخين على سبيل المثال صحيفة همام ابن منبه، قلنا إن إسنادها عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، روي بعض الأحاديث في الصحيفة، وهي 39 حديثا ومئة. البخاري ومسلم رويا اتفق على بعض أحاديثها، وانفرد البخاري ببعض وانفرد مسلم ببعض، ووجدت بقية من الصحيفة لم يروها أحدهما. فيا ترى هل ما اتفق عليه هنا بمعنى أنهما أخرجاه من أحاديث الصحيفة يكون أصح ممن فرد به البخاري؟ لا، لأنها بإسناد واحد. هل يكون ما اتفق عليه أصح ممن فرد به مسلم؟ لا، لأنها بإسناد واحد. هل يكون ما روياه أصح مما لم يروياه؟ لا، لأن إسناد الصحيفة واحد. لكن أنا أحببت أن أنبه هذا التنبيه، لكن جماهير أهل الحديث على هذا، أن أصح الأحاديث ما اتفق الشيخان على إخراجهما، على إخراج هذه الأحاديث. الأحاديث التي اتفق الشيخان على إخراجها هذا أصح الأحاديث. وأرفع الصحيح مرويهما، أي البخاري ومسلم، لاشتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة، هو المسمى بالمتفق عليه وبالذي أخرجه الشيخان، إذا كان المتن عن صحابي واحد كما قيده شيخنا، أي في النكت على ابن الصلاح. اصطلاح العلماء أن المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم، إلا أن المجد عبد السلام ابن تيمية، وعليكم السلام، وهو وعليكم السلام وبركاته، وهو جد شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليهم، جعل المتفق عليه في كتابه منتقى الأخبار ما رواه أحمد والشيخان. هل رأيتم كتاب منتقى الأخيار الأخبار؟ رأيتمه مطبوع؟ أحسنت، الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. فالمتفق عليه عند جماهير العلماء هو ما رواه البخاري ومسلم، إلا ما كان اصطلاحا للجد المجد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه في منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، ومشى أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا الاصطلاح. فهذا من باب التنبيه. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قيد المتفق عليه بأن يكون إيش؟ عن صحابي واحد، وكما قلت هنا إشكال عظيم، وهو أن الصحيفة إسنادها واحد وليس الصحابي فقط، فهي عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، عن معمر ابن راشد البصري الصنعاني، عن همام ابن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. فكيف يكون هذا؟ يعني هذا يعني من جملة الأحاديث. ثم سنجد أنهم يقولون، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، ألا يكون هذا حكما أغلبيا وتكون الصحيفة مثلا استثناء من هذه القواعد؟ ثم هو أيضا هم يقولون ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، فيا ترى ما كان على شرطهما، بمعنى أنه بنفس الرجال الذين خرج رحمة الله تعالى عليهما، بنفس الرجال الذين خرج لهما البخاري ومسلم بنفس الكيفية، ولا يوجد في المتن أي علة أو أي مخالفة. طب هو السبب في عدم روايتهما لمثل هذه الأحاديث أنهما أرادا الاختصار. أنا أوضح مسألة، أن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لكن تأدبا مع سادتنا وكبرائنا من علماء الحديث كالعراقي وابن حجر والسخاوي، ويعني قبل ابن حجر أيضا وقبل العراقي ابن كثير وأمثال هؤلاء الكبار، نحن نشرحه ونوضحه، لكن ننبه أنه يوجد نظر. طيب، يوجد نظر. وقال إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه نظرا على طريقة المحدثين، وهذا حق. حديث ويل للأعقاب من النار مثلا، لو قلنا أخرجه البخاري من حديث عائشة وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، فلا يقال إنه متفق عليه، إنما شرط أن يكون قد أخرجاه عن المغيرة بن شعبة مثلا، وعليكم الصحة والسلام. طيب، فشرط المتفق عليه أن يكون عن إيش؟ عن صحابي واحد. شرط المتفق عليه أن يكون عن صحابي واحد. فإذا كان عن صحابي واحد فهذا الذي يقال فيه متفق عليه. قلت السخاوي، ويتأيد بانتقاد الحميدي. الحميدي هنا صاحب الجمع بين الصحيحين، وليس عبد الله بن الزبير صاحب أول حديث في البخاري في جمع، أي في الجمع بين الصحيحين. عد أبي مسعود الدمشقي في المتفق عليه حديث عائشة أرادت أن تشتري بريرة، مع كون في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة، وفي مسلم عنه عن عائشة. يعني في البخاري الحديث مروي من حديث من؟ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة، بينما في مسلم عن ابن عمر عن عائشة. وفرق، فعن ابن عمر أن عائشة أرادت، هذا من مسند ابن عمر، وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، هذا من مسند من؟ من مسند عائشة. فأن يعد هذا من المتفق عليه هذا خطأ، ولذلك الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين انتقد على أبي مسعود الدمشقي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 400 في عده هذا الحديث من المتفق عليه لاختلاف صحابي الحديث الذي رواه، مع أن القصة هي قصة من؟ قصة بريرة مع من؟ مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيعني فيكون الأول من مسنده والثاني من مسندها. المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف جعل الحديث عن ابن عمر في البخاري، وجعل الحديث عن عائشة رضي الله عنها في مسلم. يجب الانتباه لمثل هذا يا أخوان. يعني حق لأهل الحديث، حق لأهل الحديث أن يفخروا بحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا يوجد على وجه الأرض علم أدق من علم الحديث، ولا أشمل من علم الحديث، لأنه يشمل علوم الإسلام وعلم رياضيات الإسلام، أصول الفقه. علوم الحديث من جانب وأصول الفقه من جانب آخر. فأرفع الأحاديث هي ما اتفق عليه الشيخان، بشرط أن يكون صحابي الحديث واحدا. طب نفترض أن صحابيا روى القصة على أنها قصة فلانة أو قصة فلان، وصاحب القصة روى ذلك كحديث إرسال معاذ إلى اليمن، جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث معاذ، فيجب الانتباه وأنت تقرأ وأنت تتدبر وأنت تخرج، لأن هذا من الأوهام التي يقع فيها بعض الناس، أن تأتي للحديث وهو من مسند ابن عمر أن عائشة قالت لبريرة كذا. إذن هذا من مسند من؟ من مسند ابن عمر، بينما ابن عمر يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتني بريرة. إذن الحديث من مسند من؟ من مسند عائشة رضي الله عنها، مع أن القصة كلها جرت لعائشة، لكن مرة يرويها ابن عمر. طيب، ولو دققنا النظر، لو أردنا الدقة المتناهية، فهو من مراسيل ابن عمر، لأن ابن عمر ما كان مع عائشة وما كان مع بريرة، إنما هو من مسند من على الحقيقة؟ من مسند عائشة، وسمع الكلام من عائشة رضي الله عنها لكن أرسله. فنحن ملزمون بالسند الذي أمامنا، وأن الحديث من مسند من؟ من مسند ابن عمر وليس من مسند عائشة. فإذا كان الحديث عند البخاري عن ابن عمر أن عائشة، وفي مسلم عن ابن عمر عن عائشة، إذن الأول من مسند ابن عمر والثاني من مسند عائشة رضي الله عنهم جميعا، فما ينبغي لنا أن نقول إن هذا الحديث من المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. هذا من دقة هؤلاء رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليهم. وقال إنه حينئذ لا يكون متفقا عليه بينهما، ثم جوز أن يكون أبو مسعود رآه في نسخة من مسلم كالبخاري، والله الموفق. قد يكون وقد لا يكون، لأن النسخ في بعض الأوقات تختلف. ولذا كتب السنة خاصة يجب الاهتمام بها غاية الاهتمام، ما يكتفى بنسخ تجارية، فكما رأينا في قراءتنا لموطأ الإمام مالك، كم من البلايا في النسخ التجارية، كم من البلايا. وللأسف نجد بعض إخواننا هداهم الله أصلحهم يكتب اسمه على الكتاب أنه حقق وهو ما حقق، وهذا من التشبع بما لم يعط. تحقيق فن. وكان بعض شيوخنا وأساتذتنا يقول المحقق عالم وزيادة، هذا المحقق الذي هو محقق بحق، وليس الذي يأتي لفتح الباري ويخرج أحاديث البخاري، طيب، ويقول أخرجه البخاري ويترك أحاديث الفتح ما يخرجها ويكتب تحقيق فلان، هذا تهريج. بل هؤلاء يجب أن يضرب على أيديهم، يعني بالحديد، وأن يحجر عليهم حتى لا يعبثوا بكتب علماء الأمة. فهذا تراث الأمة وسبب عزتها وكرامتها، ما يجوز أن يعبث به هذا العبث. وحدث ولا حرج في كتب كثيرة، وأصبح يوجد من الجهلة الذين يسمون بالمحققين كذبا وزورا، يأخذ كتابا لرجل بذل أياما وليالي من أجل تصحيح كلمة في سطر، وبذل أموالا في الوصول للمخطوطات، ثم يأتي هو بعد هذا وفي النهاية يقول أسأل الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم. هذا ليس خالصا لوجه الله الكريم. لو كان خالصا لوجه الله الكريم ما أقدمت على سرقة جهد غيرك. وأسأل الله أن ينفع به المسلمين، فلا، هذا لا ينتفع به. أنا أقولها صريحة، نعم قد نحقق ما حقق من قبل. لماذا؟ لوجود أخطاء كثيرة، لا حرج إذا وجدت أخطاء علمية، وإذا وجدت قراءة سقيمة للمتن فلا حرج عليك أن تعيد تحقيق الكتاب بناء على مخطوطات وبناء على أصول، أما أن تأخذ ما حقق وتعب فيه أهله أصحابه ثم تأخذ جهد غيرك وفي النهاية تقول أسأل الله الإخلاص والقبول وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض مغاربها، فهذا يعني كلمة قيلت في غير محلها. أرجع أقول ما زالت كتب السنة تحتاج إلى جهود، وأعظم وأصح الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، لكن قلت وما زلت أكرر هذا الترتيب فيه نظر. قضية أن الشيخين أحد إخواننا الأفاضل ما زال يعني يشغلنا بالكتابة، ألا يدل تقدمهما في الصناعة على أن ما اختاروا؟ لا، هذا كلام لا يقال. إذا كان مثلا في صحف أو في أحاديث بأسانيد معينة معلومة، مالك عن الزهري عن مالك عن الزهري عن أنس مثلا، أو مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، لماذا أخرج الشيخان هذه السلسلة لمجموعة أحاديث أو أحدهما وترك أحدهما بعض الأحاديث الأخرى بهذه السلسلة؟ أين الميزة هنا؟ أجبني أين الميزة؟ الآن سلسلة مالك عن الزهري عن أنس، أو مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، لماذا لم يخرج؟ ما هي الميزة في الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم من طريق مالك عن الزهري عن أنس، أو مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، أو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؟ ما هي الميزة التي وجد بعض الأحاديث في الصحيحين بهذا السند ووجدت بعض الأحاديث لم يخرجها بهذه الأسانيد؟ ما هي الميزة للذي خرجها على ما لم يخرجها بهذه السلسلة أو بهذه السلاسل التي أنا ذكرتها؟ ما توجد ميزة، إنما كان إحسانا للظن بالشيخين فقط، وإحسان الظن شيء والمنهج العلمي شيء آخر. قلت في بداية كلامي هذا، أكرمك الله، الله يحفظك، هذا الكلام فيه نظر، لكن تأدبا مع أسيادنا وكبرائنا، طيب نحن نمرر هذا الكلام، لكن أنا أنبه أن التقليد فيه نظر، ورحم الله الشافعي، وبالتقليد أغفل من أغفل، والله يغفر لنا ولهم. طيب، والتقليد فيه شر كثير. الآن أنا عندي صحيفة إسنادها عبد الرزاق، سواء أحمد بن حنبل، سواء إسحاق بن منصور الرمادي، سواء أي واسطة بين البخاري ومسلم وبين عبد الرزاق، طيب هي عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة، عن معمر عن همام عن أبي هريرة، لماذا ترك بعض الأحاديث؟ ما هي الميزة؟ الصحيفة 139 حديثا بإسناد واحد، روي البعض وترك البعض، ما هي الميزة التي تميز ما روياه في صحيفة همام عن غيرها؟ قلت يكون أغلبيا والصحيفة استثناء، رجعت تقول هذا لإمامتهما في الصنع أن ما اختار له ميزة. طب عندي أسانيد كثيرة، منها الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، أو عن الأسود عن ابن مسعود، أو عن علقمة عن ابن مسعود، أخرج أحاديث بهذه السلسلة، طيب، وترك أحاديث. ما هي الميزة؟ أنا أريد أفهم، أنا نفسي أريد أفهم. طيب، قلت في بداية كلامي هذا الكلام الذي نحن ندرسه الآن فيه نظر، لكن تأدبا مع الكبار سنمرر المسألة. طيب، ما هي الميزة لإخراج البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أحاديث، وما هي الميزة التي قلت؟ انتبه لكلامي جيدا، ما هي الميزة التي قلت في الأحاديث التي رواها الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أو عن الأسود عن ابن مسعود، أو عن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود؟ ما هي الميزة التي قلت في هذه الأحاديث التي لم يرويها؟ ما هي؟ هو شيء واحد فقط، أنهما قال وتركنا من الصحاح خشية الطول. فتقرير علمائنا الكبار هذا التقرير أقول فيه نظر، أن ما أخرجه الشيخان ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم ثم ما كان على شرطيهما. طيب ما هو الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أو عن الأسود عن ابن مسعود، أو عن علقمة عن ابن مسعود، أو مالك عن الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، أو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ما الفارق؟ ما الفارق إذا كان الحديث بهذا السند عند البخاري أو عند أبي داود؟ ما الفارق؟ وهما رضي الله عنهما قال نحن تركنا من الصحاح خشية الطول. لماذا أنت تجعل ما كان في الصحيحين أصح من نفس السلسلة التي في السنن الأربعة ومسند أحمد؟ ما السبب؟ هل لأن الشيخين اشترط الصحة؟ ما هذا صحيح بالإجماع، هذا صحيح بالإجماع، ولو أنهما أراد الاستيعاب لكان قد استوعب كل هذه السلاسل، لكن نبه رضي الله عنهما أنهما ترك من الصحاح الكثير خشية الطول. فأنا ما آتي أقول طيب الآن شرط البخاري ما أخرجه مسلم في صحيحه، انتبه لكلامي جيدا، وقد يكون انتبه لشرط مسلم في المعاصر في الثقة المعاصر الذي لم يوصم بتدليس ولا يعلم له سماع من شيخ من عدمه. مسلم ماذا يفعل؟ يمرر هذا الحديث. أيكون هذا الحديث الذي فيه نظر عند البخاري أصح مما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؟ أصح مما رواه مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس؟ أصح مما رواه مالك عن الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة؟ أصح مما رواه مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؟ أصح مما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ولم يخرجاه؟ أيهما يكون أصح؟ مسلم بعض الأحاديث منتقدة عليه سواء تم الانتقاد أو لم يتم، روى بعض الأحاديث التي صحيحة على شرطه وفيها نظر على شرط غيره. طيب هذا كلام مسلم، هذا كلام لا نقاش حوله. السؤال أيكون ما فيه نظر عند غير مسلم أصح مما هو صحيح بإجماع الأمة ولم يذكره في صحيحيهما؟ ولذلك أنا ماذا قلت تأدبا؟ قلت هذا الكلام فيه نظر، لكن تأدبا فضل تأدبا مع الكبار نحن سنشرح هذا الكلام، لكن انتبه وأنت تطبق عمليا بأن هذا الكلام مجرد كلام نظري فقط. هذا الكلام الذي يقال هذا، لكن هو ذكر وذكره الكبار ومن يعني نحن فائدتنا أن نفهم كلام الكبار، وإذا وجدنا شيئا يعني قد يكون يعني نظرا نتوقف حتى على الأقل في كلام الكبار، فلنا الحق أن نتوقف على الأقل مع الأدب والتقليد. واضح؟ أما التقليد الكلي فلسنا ملزمين به. طيب عموما نرجع ونقول إن أصح الأحاديث ما اتفق الشيخان على إخراجها في صحيحيهما بشرط إيش؟ أن يكون عن صحابي واحد. وهو أعني ما اتفق عليه وعدته كما للجوزقي 2326. بعض إخواننا غفر، بل ما أقول بعض، تقريبا جمهور المصريين، الله أعلم، نستطيع أن نستثني خارج دار العلوم وبعض، يعني عموما يقولون 300 700 600، هذا لحم، 500 تعني 20، 500 اسمها 500، 600 وليس 600، 700 ليس سبعا بل سبع. صححوا النطق في الأعداد. طيب، أنواع، وهو أعني ما اتفق عليه وعدته كما للجوزقي 2326 أنواع، فأعلاهما وصف بكونه متواترا، أعلاه ما كان متواترا، حديث المتواتر، لأنه يفيد اليقين، نحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام ولا يأتي يدخله يداخله شك ولا ريب. ثم مشهورا، المشهور الذي لم يبلغ حد التواتر، ثم أصح كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم ما وافقهما ملتزم الصحة كابن خزيمة وابن حبان الحاكم والإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم، طيب، في المستخرجات وغيرها. ثم أحدهم على تخريج، يعني أن ما كان إيش، يعني من فرد به أحدهم، ثم أصحاب السنن، ثم المسانيد، ثم من فرد به، ولا يخرج بذلك كله عن كون مما اتفق عليه، وعلى تقدير وجود شيء من الثلاثة الأول خارجهما فيأتي فيه ما ذكر تلوه. يعني إن وجد شيء من المتواتر والمشهور وأصح الأحاديث فيأتي تبعا لما اتفق عليه. قد يكون دفاعا عن هذا الكلام الذي كتب، قد يكون علماؤنا نظروا لشيء خارج التصحيح والتضعيف، وهو ماذا؟ وهو إجماع الأمة على ما في الصحيحين. إجماع الأمة على ما في الصحيحين، فيكون هذا الترجيح خارجا عن التصحيح والتضعيف. لكن يشكل أيضا على هذا الإجماع الإجماع على صحة كثير من السلاسل، كسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، الأعمش شعبة عن الأعمش، أو هشام الدستوائي عن الأعمش، أو سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش، عن إبراهيم النخع عن الأسود، عن عائشة أو عن الأسود عن ابن مسعود، أو عن علقمة عن ابن مسعود، طيب، أو عن مسروق عن عائشة. ما هو أجمع على الكتابين، وأجمع أيضا على أسانيد، فإما أنه يعني للإجماع على الكتابين، أما أن توجد سلاسل بسبب الاختصار، بسبب الاختصار روي بعض أحاديثها وترك البعض، فيكون ما روي أجل وأعظم وأصح مما لم يروى، مما لم يرويانه، فهذا الكلام فيه نظر. لكن قد يكون هذا الكلام سيق بسبب الإجماع من علماء الأمة على الصحيحين إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدها الحفاظ. ثم يليه مروي البخاري فقط، وهو القسم الثاني لأن شرطه أضيق. نحن ذكرنا شرط البخاري أن شروط الحديث الصحيح كم؟ 5: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وانتفاء العلة القادحة. طيب، هذا من حيث الجملة، يعني الشروط العامة. شروط البخاري الخاصة أنه إن كان الراوي مكثرا فإنه يختار الطبقة الأولى من تلاميذه وينتقي من الطبقة الثانية. يشترط في الراوي المعاصر الذي لم يوصم بتدليس أن يكون قد سمع من شيخه في الجملة. طيب، أما الراوي المقل فإن كان ثقة فإنه يروي أحاديثه أو ينتقي من أحاديثه. أما مسلم فنزل شرطه قليلا عن شرط البخاري في أمرين: في أمر الرواة المكثرين فإنه يستوعب تلاميذه في الطبقة الأولى والثانية وينتقي من الطبقة الثالثة، وهذا كمثال في الزهري أو الأعمش. الراوي الثقة المعاصر لشيخه ولم يوصم بتدليس ولم يثبت أنه سمع أو لا نعلم السماع من عدمه، فإن مسلما يحمله على حسن الظن ويروي لمثل هذا الراوي. ولا شك أن شرط البخاري أجل وأدق وأنه أحوط، وكان ينبغي أن يكون هو المذهب، لكن العلماء توسعوا وقبلوا شرط مسلم رحمة الله تعالى عليه. وإن كنا نرى أن القرائن لها دور كبير جدا في القبول والرد عند البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما في هذه المسألة الشائكة. فيليه مروي مسلم وحده لمزاحمة الذي قبله، الجامع الصحيح والمسند الصحيح. البخاري سمى كتابه بالجامع الصحيح، ومسلم سمى كتابه بالمسند الصحيح كما ذكرنا في اسمي الكتابين. وهو الثالث، هذا هو الأصل الأكثر، أن ما اتفق عليه ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم. وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الشيخان البخاري مسلم، هذا هو الأصل، لكن قد يرتقي ما رواه مسلم في بعض الأوقات عما رواه البخاري مثلا، كأن يتفق مجيء من فرد به مسلم من طرق يبلغ بها التواتر، فالمتواتر أقوى مما اتفق عليه الشيخان. أو الشهرة القوية، أو يوافق على تخريجه مشترط الصحة، الذين اشترطوا الصحة وافقوا مسلما على تخريجه لهذا الحديث، فهذا أقوى ممن فرد به البخاري. وهذا الكلام أيضا يعني مما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، فهذا أقوى ممن فرد به البخاري مع اتحاد مخرجه. يعني الحديث مثلا، قلنا الحديث عن الزهري، والزهري مرة يرويه عن أنس ومرة يرويه عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، فالبخاري روى حديث أبي هريرة، طيب، ومسلم روى حديث أنس، لكن حديث أنس يعني شاركه فيه الذين اشترطوا الصحة، فبهذا قد يرجح على حديث أبي هريرة، يرجح إيش؟ في الصحة فقط، وإلا هذا صحيح وذاك صحيح. وكذا نقول في من فرد به البخاري بالنسبة لما اتفق عليه، أو يراد باتحاد مخرجه هنا أنه اتحد المخرج عند مسلم وعند مشترط الصحة بخلاف البخاري رحمه الله. وكذا نقول في من فرد به البخاري بالنسبة لما اتفق عليه، نفس المسألة، لو أن الحديث الذي أخرجه البخاري تواتر وكان متواترا، طيب، فهذا يكون أقوى من بعض الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. بل وفي غيره من الأحاديث من الأقسام المفضولة بالنسبة لما هو أعلى منه إذا انضم إليه ذلك. يعني مثلا هناك حديث لم يخرجه أحد الشيخين أو خرجه مسلم مثلا، وإسناده مما قيل فيه من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، طيب، مالك عن الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة أو عن الزهري عن أنس مثلا، يكون هذا إذا قيس ببعض الأحاديث الأخرى التي أخرجها الشيخان وليس مما قيل فيها أصح الأسانيد. فإذا أردنا أن نقارن بين الإسنادين فلا شك أن الإسناد الذي قيل فيه أصح الأسانيد أصح من الإسناد الذي لم يقل فيه هذا الكلام. هذا الكلام واضح أم لا؟ باختصار أعيد، باختصار، الشيخان البخاري مسلم، والشيخان بشرط أن يكون من حديث صحابي واحد، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأوقات قد يكون ما رواه المسلم أصح مما رواه البخاري، وهذا صحيح وهذا صحيح، لا يشترط التعارض. يعني ممكن عندنا حديث في الطهارة في مسلم يكون أصح من حديث في البيوع عند البخاري مثلا. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي في الطهارة قد تواتر أو اشتهر شهرة كثيرة، شهرة الاصطلاحية، بينما يكون الحديث عند البخاري حديثا فردا. أو تواتر حديث خارج الصحيحين أو عند مسلم بينما إسناده في الصحيحين لم يتواتر هذا الحديث، أو يكون إسناد حديث في مسلم مما قيل فيه أصح الأسانيد والحديث في الصحيحين حديث آخر، يعني حديث آخر في الصحيحين إسناده ليس مما قيل فيه أصح الأسانيد. إذن قد يعرض للمفضول ما يجعله في بعض الأوقات أفضل من الفاضل، هذا هو المقصود. إن قد يكون هناك بعض الأحاديث عند مسلم أو غيره قد تكون أفضل من الأحاديث التي اتفق عليها، فليس كل ما اتفق عليه أنه دائما يكون أفضل من كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسلم أو غير مسلم. نعم، مسلم أو غير مسلم. فيلي من فرد به مسلم ما شرطهما حوى، الذي حوى شرطهما، فشرطهما مفعول، وحوى أي جمع شرطهما. يقول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: علة ذلك لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. طب إذا كان الإشكال هنا إذا كانت سلسلة من السلاسل التي من أعظم الأسانيد ومما قيل فيها إنها من أصح الأسانيد، ولم يخرج هذا الحديث، لو أردنا أن نلطف العبارة جدا وندقق المسألة نقول ما كان على شرطهما مما ليس من أصح الأسانيد. بمعنى، انتبه للكلام جيدا، أن يكون هذا الإسناد مما روي البخاري ومسلم لكن عن طريق الانتقاء وليس الاستيعاب. فيكون من تقياه أصح مما كان بهذا السند ولم ينتقيه. أعيدها، كل هذا أنا أحاول إيش؟ أن أدافع عن كلام علمائنا رحمة الله تعالى عليهم دون رد الله. من الممكن أن نقول إن أحاديث الصحيفة سواء في الصحيحين أو في خارج الصحيحين شيء واحد، لكن هذا الكلام الذي ذكره العراقي وتبعه السخاوي وابن حجر وهم تابعون فيه لابن الصلاح رحمة الله تعالى عليهم جميعا، هذا الكلام يسلم في إيش؟ في الأسانيد التي ليست سلاسل وليست من أصح الأسانيد، يعني قد يوجد فيها شيء من الكلام اليسير لكنها صحيحة. وانتقى البخاري ومسلم من هذه الأسانيد، ولا أنا نقول من ما صح، لأن ما لو ترك فيكون غير صحيح، لا هو صحيح لكن روي أفضل ما وجد في هذه الأسانيد. من الممكن أن يسلم الكلام بمثل هذا. فما شرطهما حوى، أي جمع شرطهما هو الرابع، اتفق عليه أي رواياه البخاري مسلم ما كان على شرطيهما، لو قلنا نلطف العبارة وهذا يكون خارج الصحف التي أخرج بعض أحاديثها وخارج السلاسل التي من أصح الأسانيد، هذا ممكن يكون كتلطيف للعبارة أن الإسناد صحيح لكن البخاري ومسلم انتقيا أصح ما في هذه الأسانيد بعينها وروياه والباقي صحيح، لكن لا يصل لما أجمعت عليه الأمة. أما أن نأتي لمالك عن نافع عن ابن عمر وهو في الموطأ ولم يخرجه البخاري ومسلم، انتبه، ولم يخرجه البخاري ومسلم، ونقول إنما خرجه البخاري ومسلم عن غير مالك عن نافع عن ابن عمر أصح من مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب عند البخاري، هذا الكلام الحق فيه نظر. يقول على أن شيخنا، طيب، وهو والدليل لتأخري عن اللذين قبله التلقي لكل من الصحيحين بالقبول، يعني يقول إن الدليل أن العلماء تلقوا الصحيحين بالقبول، الذي أنا قلت في البداية نلطف العبارة أنه قد وقع الإجماع على ما في الصحيحين، على أن شيخنا، انتبه، تردد في كونه أعلى من الذي قبله أو مثله، كما تردد غيره في تأخير الثالث عن الثاني إذا كان على شرط، ولم ينص على تعليله، ويساعده أنهما لم يستوعبا شروطهما. رأيتم الذي أنا دندنت حوله بدأ التردد من كبار العلماء هنا، ابن حجر يتردد وغيره يتردد، الذي أنا جمعته في البداية وقلت هذا الكلام على إطلاق فيه نظر، وإلا لماذا تردد ابن حجر ولماذا تردد غيره ولماذا تردد عن في كون مسلم يعني ينزل عن البخاري هذا الثالث، ونحن متفق عليه البخاري الثالث مسلم الرابع ما كان على شرطيهما. وإذا كان على ما قرروه فيلي الذي على شرطهما ما حوى شرط الجعفي أي البخاري وهو الخامس. يعني إذا سلمنا، وانتبه لكلام السخاوي، لو في بعض الأسئلة ممكن تكتب حتى نترك 10 دقائق في الآخر الله يرضى عليكم. وإذا كان على ما قرروه، انتبه لهذه، معنى هذا أن السخاوي نفسه أيضا إيش عنده تردد في هذا التقرير. وإذا كان على ما قرروه، طيب، وإذا كان على ما قرروه هو نفس، كان من الممكن يقول وهذا التقرير ينبني عليه فشرط البجعفي، لكن هو إيش قال؟ وإذا كان على ما قرروا. إذن أيضا يوجد تردد ويوجد نظر في هذا التفصيل الذي ذكره. فيلي الذي على شرطهما ما حوى شرط الجعفي أي البخاري وهو الخامس، فما حوى شرط مسلم وهو السادس، فما حوى شرط غير يعني ما حوى شرط غير يعني غير هؤلاء من الأئمة سوى البخاري ومسلم بتخريجه في كتابه الموضوع للصحة، كشرط ابن خزيمة أو شرط ابن حبان أو ما أشبه هذا، أو ثبوت عنه وكذا ما يوجد شرطه فيه ولو لم يخرجه، واقتصار النظم عليه للضرورة، وإلا فقد صرح في الشرح أي في شرح التبصرة والتذكرة بالأول وهو السابع، واستعمال غير بلا إضافة قليل، فشرط غير، وكان ينبغي يقول فشرط غيره، لكن السجعة هي التي جعلته يقول هذا. إذن ما اتفق عليه من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان على شرط غيرهما من الأئمة الذين اشترطوا الصحة، مع أنه لوحظ لو لوحظ الترجيح بين شروط من عدا الشيخين كما فعل فيهما لزادت الأقسام. لو جئنا قلنا شرط ابن خزيمة وشرط ابن حبان وشرط الحاكم وشرط الضياء المقدسي في المختارة، ولا لوسعنا، وأيضا لو جئنا لشرط السنن لشرط أبي داود وشرط النسائي وشرط الترمذي وشرط الدارمي وشرط ابن ماجة، وأتينا إلى المسانيد، وسنجد أقساما كثيرة، لكن يعني جعل شرط غيرهما في النهاية يشمل الجميع، ولكن ما ذكر يكفي، فشرط غير يكفي لما في ذلك من التطويل، وعدم تصريح ابن الصلاح بالاكتفاء لا يخالفه، لأنه قد يلزم منه الخوض في التصحيح. لو نظرنا سنجد أن ابن خزيمة أصح من ابن حبان، وابن حبان أصح من الحاكم، بل والضياء المقدسي في المختارة أصح وأنقى أحاديث من مستدرك الحاكم. وعنده أي ابن الصلاح التصحيح وكذا التحسين ليس يمكن، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا. ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله فقيه شافعي، هل هو منع التصحيح بإطلاق؟ هو نفسه وقع في تصحيح بعض الأحاديث الباطلة، من نظر في فرج امرأتي فأصيب بالجذام فلا يلومن إلا نفسه، استدل بهذا الحديث الباطل على تحريم النظر من أن ينظر الرجل يعني عند امرأتي وأن تنظر عنده. الذي يظهر أن ابن الصلاح أراد أن يحسم مادة الفوضى فمنع التصحيح والتضعيف في عصر إلا لمن كان إماما كبيرا، وإن كان كلام الكبار يعني أنه يمنع التصحيح والتضعيف وأنه يرى أن نقلد السابقين وأن نكتفي بذلك، بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة له في عصرنا، واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة. الحافظ في النكت ماذا قال؟ قال فيه نظر، ممكن تغلق هذا، لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته، ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحة من الأئمة المتقدمين، فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رواية الصحة عن رتبة الصحة. ابن حجر وهو إمام كبير وحدثت بدعة في عصرنا وهي بدعة المتقدمين والمتأخرين. هذه بدعة في الاصطلاح، ونحن بين إفراط وتفريط، إفراط وتفريط، بين من لا يرى للمعاصرين شأنا وأننا ويدندن حول المتقدمين. طيب ما هو حد المتقدمين؟ هل الدارقطني من المتقدمين أم من المتأخرين؟ من الذي قسم هذا؟ من قسم؟ ده هذا كلام الذهبي. الذهبي وجعل يعني الحد الفصل سنة 300 هؤلاء. طيب إذن لا يجوز للدارقطني أن يكتب كتابه العلل. الدارقطني ولد سنة 300 وست سنة 600 وتوفي سنة 85 و300. طب بسم الله الرحمن الرحيم، الدارقطني الحاكم 405، أبو نعيم 400 سنة 430، طيب البيهقي ابن حزم 456، البيهقي 458، أنا يعني سأذكر 400 وكذا، وإلا هو 58 و400، ابن عبد البر والخطيب البغدادي 463، الضياء المقدسي بعد هذا، ثم تعالى بعده للفطاح، لفطاح الكبار ابن الصلاح والعز بن عبد السلام والنووي والمقادسة، وتعالى لابن تيمية والمزي والذهبي والبرزالي وابن سيد الناس وابن رجب وابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن عبد الهادي، ها؟ من ذكرت شيخ الإسلام الله يصلحك، ونسينا نذكر ابن دقيق العيد طيب والدمياطي تعالى للبلقيني والعراقي وابن حجر والسخاوي والصير. طب يعني نقف عند ونسينا البعض، يعني نسينا البعض. لماذا الطبراني توفي سنة 360 عن 100 سنة وأربعة أشهر، فيا ترى سنجعله متقدما أم متأخرا، وغيره. طيب الرمهرمزي 360، لو جلست أتبع يعني سآتي بكم من عجيب جدا. فالآن مسألة المتقدمين والمتأخرين هذا كلام فيه نظر شديد جدا. نعم، إذا اتفق الأئمة الكبار فلا كلام للمتأخرين. يعني لو اتفق أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والدارقطني على تضعيف حديث، وجاء الشيخ الألباني يحسن أصحه، لا نقبل منه. لكن اختلفوا ورجح الألباني على العين والرأس ونسمع ونطيح. إمام متقدم أعلى الحديث، أعلى الحديث بسند معين، وأتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أتى لنا بطرق لم يعلها هذا الإمام المتقدم. التقليد الأعمى ستقول المتقدم، والمنهج العلمي ستقول هو أعلى هذا السند ولم يعل هذا السند. وللناس فيما يعشقون مذاهب. أرجو أن أكون يعني لخصت هذه المصيبة وهذه المشكلة العويصة التي نشأت على الأقل لإخوان، لا دخل لي بالمخالف. أنت تدندن حول العلل والمتقدمين طيب نهايتك نقلد للدارقطني أو غير. طب في بعض الأوقات هل سمع عطاء بن أبي رباح على سبيل المثال من ابن عمر أم لا؟ اختلف الكبار، البخاري يثبت وابن معين وابن المديني ينفيه، فماذا تفعل؟ تقلد من؟ حديث وإذا قرأ فأنصتوا، الكبار يضعفون، ابن معين ابن المديني وغيره، ومن الكبار من يصححون مسلم الدارقطني. عفوا لو أحد وجد أن الدارقطني يعل فأنا متراجع، لكن الذي في ذاكرتي الآن أن الدارقطني يصحح، لأن أنا شككت وأنا أذكر الدارقطني هل هو مع المعلين أم مع المصححين. طيب، ففي مثل هذا اختلف أهل العلم. تجي أنت تقول مذهب المتقدمين، ما هو مسلم متقدم أم متأخر؟ وتوفي سنة كم؟ 61 و200، بالإجماع متقدم، بالإجماع متقدم. طيب، ثم عندنا أحاديث اختلف السلف فيه. أحمد يقول أحاديث التسمية على الوضوء ضعيف، أو أحاديث التسمية على الوضوء ضعيف، ويخرجه في مسنده. ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا نفعل؟ إن قلت مذهب المتقدمين فمع من أنت؟ سأضعف الحديث لأن أحمد ضعف. ابن أبي شيبة ليس دون أحمد، أئمة الحديث في زماننا أربعة، أحمد هو أفقههم، وعلي بن المديني وهو أعلمهم، أي أعلمهم به وبعلله، ابن معين وهو أكتبهم له، وابن أبي شيبة وأسردهم له. يعني قيس ابن أبي شيبة بمن؟ بأحمد. فأنت مع أحمد في التضعيف أم مع ابن أبي شيبة في التصحيح؟ إن قلت أنا مع أحمد لأنه مذهب المتقدمين فأنت صاحب هوى، إن قلت أنا مع ابن أبي شيبة لأنه مذهب المتقدمين فأنت صاحب هوى، لكن ماذا ستفعل؟ ستبحث المسألة، وإن انتهيت بعد التجرد والبحث العلمي الدقيق في الأسانيد إلى التضعيف فلا حرج، وإن انتهيت إلى التحسين بمجموع الطرق فلا حرج، فأنت مسبوق هنا بأحمد ومسبوق هنا بابن أبي شيبة. لكن أنا أوضح لك المسألة، هذا كلام ابتدائي، كلام جملي، لكن كتأصيل علميا أحمد رحمه الله ضعف أفراد الحديث، وهذا حق، كل أسانيده فيها تضعيف. ابن أبي شيبة صحح، وهذا حق، بمجموع الطرق، فيلزمك أن تقبل بمجموع الطرق. لا، هو ماذا يفعل؟ يأتي للتضعيف مباشرة وضعفه أحمد، وأين كلام ابن أبي شيبة؟ ثم ابن حجر توفاه الله، وابن تيمية والمزي والذهبي والبرزالي وابن القيم وابن عبد الهادي والسبكي في غير تصوفه، في غير أحاديث الصوفية والزيارة وجمع كبير من العلماء والفطاحل والأئمة، كل هؤلاء يلغون من أجل كلمة المتقدمين والمتأخرين. يعني كل هؤلاء نلغيهم من الأمة؟ طب المزي والذهبي قال كل حديث اللي أعرفه ابن تيمية فليس بحديث، إذن ما قيمة تصحيح ابن تيمية وتضعيفه إذا خالف إماما من السابقين؟ لماذا تجرأ ابن حجر وغيره على التضعيف والتصحيح؟ هل أثموا في اجتهادهم أم أجروا وإن أخطأوا؟ هذا سؤال. لا تكن مقلدا، ما كل ما نسمعه نقبله. نحن في مصائب، قلنا نحن في مصائب كثيرة علمية ومنهجية واقعية تحتاج لتراحم وتأدب. لسنا مع الفوضى التي يأتي. من لم يكمل الباعث الحثيث دراسة صحيح أخرجه البخاري ومسلم، هذه بدعة، أقولها بحق بدعة. من أنت حتى تقول صحيح؟ إيش هذا؟ هذا تهريج صحيح. يعني نحن في انتظار لا أصلا، يعني الناشر الجاهل يريد أن أكتب حكم الحديث، حكم خلاص، جف القلم بما في الصحيحين، يكفي أن تقول أخرجه البخاري، قضي الأمر. ثم أنت أهل للتصحيح والتضعيف؟ هل أنت أهل بمجرد أنك درست نصف الباعث الحثيث وبدأت تبحث في التقريب التهذيب والتهذيب التهذيب أصبحت أهلا؟ أم أن الأمر يحتاج لملكة ولسنوات طويلة ولتعب ولجد ولاجتهاد؟ وهذا هو الأمر الثاني، أننا لسنا ممن يرى إغلاق الباب، لكن يفتح الباب لمن هو أهل ويغلق على من كان ليس أهلا له. وكثير من الناس في عصرنا سرق يسرقون كلام الألباني، والحمد لله صحيح، هو أتى بها من صحيح الجامع. ونفاجأ، تمر الأيام والليالي ونجد أن الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه يتراجع، فيترى المقلد الذي جعل نفسه مجتهدا مستقلا سيتراجع أم سيتكبر؟ لا، أنا بحثت بنفسي أحكم إذا كنت أهلا، وهذا يحتاج لدراسة، سواء في كتب المصطلح، سواء في كتب التخريج، سواء في كتب العلل، سواء في المتون، سواء في فقه الكتب، كتب الرجال والجرح والتعديل، مع معرفة جليلة، ما أقول معرفة تامة، لأن الترم هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، مع فهم وإدراك لقضايا الجرح والتعديل وعلم الرجال وطبقات الرجال ومراتبهم، وعند ذلك لا على حرج مع جمع الطرق أن تحكم، أو أن نستأنس بكلام أمثال ابن تيمية، أمثال المزي، الذهبي، ابن القيم، البرزالي، النووي، العز بن عبد السلام، ابن الصلاح، ابن حجر، العراقي، نستأنس بكلام هؤلاء الألباني في عصرنا، لا حرج، لكن أن نغلق الباب تماما. مثل إخوان المسلمين، ماذا فعل الشيخ محمد الحامد رحمة الله تعالى عليه؟ قال: لقد أغلق باب الاجتهاد سبعة قرون، ثم فتح لحسن البنا ثم أغلق. هذا التهريج. رحمة الله منعت عن الأمة 700 سنة، وهذا يعني ده قبل سنوات طويلة، يعني قبل موت ابن تيمية منع باب الاجتهاد. أين الفطاح العلماء ثم فتح لحسن البنا وبعدها أغلق؟ هذا التهريج. نفس المسألة، نحن ما بين مجتهد مستقل لا يأبه بكبار أهل عصرنا وعلمائه، ويرى نفسه أنه مع أنه شاب، يعني مسألة ما تغتر ممكن أنا أبحث حديثا أو حديثين أو 10 أحاديث وأن أحفظها وأدندن حولها، تقول إننا بخاري العصر، كما هي الألقاب التي تلقى وترمى في الشوارع. لا، تخطئة الألباني كانت موضة عليه رحمة الله. يا أخي، هناك قواعد وهناك ذوق للنقاط، هناك قواعد تدرس وهناك استثناءات من القواعد. أوضح لك المسألة، أنا خرجت قليلا، لكن يعني هذه نفسة مكلوم ليس أنني كلمت في نفسي، لا، كلمنا في المنهج العلمي. عنعنة المدلس تقبل أم ترد؟ ترد. ترد؟ لا، ليس على الإطلاق. عندك على سبيل المثال الأعمش الذهبي ماذا يقول؟ يقول: وقد جرب عليه التدليس، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم، كا كا كا كا للتشبيه. وذكر أبا وائل وإبراهيم النخعي والسبيع عمرو بن عبد الله على ما أذكر أو قتادة. طيب، إذن هو قال كا، جيد. لو وجدت الأعمش أكثر عن راوند غير الذين ذكرهم الذهبي بكاف التشبيه، يلحق بهم أم لا يلحق؟ المنهج العلمي يقول يلحق. إذن أنت مطالب بالبحث في شيوخ الأعمش الذين قد أكثر عنه. طب عندك شعبة لا يأخذ عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، إذن إذا روى شعبة عن الأعمش ولو عن الأعمش. عندك الملازم الذي لازمه سنوات طويلة حتى عرف كل حديثه كهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، فإذا روى الدستوائي عن الأعمش وعن الأعمش في الصحيح، نقول إحسانا للظن بالشيخين؟ لا، ولو كان خارج الصحيح. هشام الدستوائي هو أكثر من روى عنه، أو سعيد بن أبي عروبة. فهناك قواعد وهناك إيش؟ استثناءات من القواعد. تجي أنت تطبق القواعد الجامدة وتقول هذه القواعد، وأين ذوق العلماء عندما ينقدون المتن؟ السند صحيح والمتن منكر، السند صحيح والمتن معلل. لماذا؟ لحياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لحياتهم مع النبي. نحن مطالبون بفهم كلام السابقين وبفهم كلام علمائنا، وليس برد كلامهم وكثرة النقد لهم. صحيح، يجيء أمثال السيوطي، أمثال السخاوي، أمثال، يعني لو أنت نبغت في علم الحديث لا حرج أن تخالف أمثال هؤلاء، لا حرج. وتخالف ابن حجر لا حرج، ابن حجر له اختلاف اجتهادات، تجد في التلخيص الحبير، نفس في التلخيص الحبير يختلف عن نفس في الفتح، ونفس في الفتح في علم الرجال يختلف عن تقريب التهذيب. ها، مطالب، مطالب. الراوي إذا روى عنه جماعة وهو من التابعين، الجماعة الذين روى عنه من الأئمة، ولا نعلم فيه توثيقا إلا توثيق ابن حبان، نقول ابن حبان يوثق المجاهيل؟ طب ما هذا روى عنه جماعة كبيرة من الأئمة، ما يقال في هذا أنه مشهور بالطلب؟ هذه قواعد أنا مريد أتوسع وأستفيض لعل كل شيء يأتي في وقت إن شاء الله، لكن أقول إن قضية التصحيح والتضعيف قضية شائكة لا تفتح على مصراعيها لكل جاهل، ولكل من هب ودب، ولكل مرتزق أراد أن يرتزق من وراء تخريب كتب الإسلام وتخريب كتب السنة باسم الجهالة التي تسمى في عصرنا باسم التحقيق، وأن كان علم التحقيق من أجل العلوم. لا، ولا أننا نغلق الباب تماما أمام النابغين الذين يستطيعون أن بذلوا أعمارهم وبذلوا يعني مهجة قلوبهم ومهجة أبصارهم للوصول إلى علم راسخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: واقتصر فيهما التصحيح والتضعيف على ما التصحيح والتحسين على ما نص عليه الأئمة في تصانيف المعتمد. فإذا لم ينص ما الحكم؟ وتصور أن من الذين أتوا بعد ابن الصلاح؟ فطاحل، فطاحل ابن تيمية في علم يستوي مع بعض الأئمة الأربعة حديثيا وعقديا ومنهجيا وفقهيا وأصوليا، لا يقل عن بعض الأربعة، وما نريد نبالغ، ما نحن على يقين أنه أعلم من أبي حنيفة بمراحل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراحل، أقول بمراحل، ما نريد نبالغ. ابن حزم 456 توفي سنة 456، يعني في السنة كأنها بين عينيه، ولك أن تتخيل أن رجلا يقيم منهجا فقهيا وأصوليا المحلى والإحكام على منهج الظاهرية فقط، هذا هذا هذا شيء مما يعني يوقف أمامه، مما يجل أن رجلا بظواهر النصوص فقط يؤلف فقها من بداية الفقه لنهايته في مجلدات عديدة، وأن يؤلف في علم أصول الفقه أصولا تقصه، هذا يدل على علم راسخ، ويعني يا ليت بعض طلبة العلم يتفرغ لمسند ابن حزم. هذا من المشاريع العلمية. كم هائل في كتب هذا الرجل من الأحاديث المسندة، فضلا عن المحفوظة التي يذكرها بدون أسانيد، فضلا عن الآثار، لقد أتعبنا في إحكامه، أتعبنا في الآثار، كم هائل من الأحاديث والآثار رحمة الله تعالى عليه، يكاد يكون إحاطة لمذاهب الأربعة، ها؟ أو مثل هذا يكون أقل من بعض الكبار؟ على سبيل المثال الشافعي له منة في رقبة كل أتباع إلا البيهقي، لو أراد أن يتخذ لنفسه مذهبا لاتخذ، فهو الذي له منة على الشافعي، ولك أن تنظر في كتاب مع... هذا كلامهم ليس كلامي أنا، هذا كلام الكبار، لك أن تنظر في كتابه السنن الكبرى أو في معرفة السنن والآثار، مسألة فتح الباب على مصراعيه وحسن، هذه من الطوام، حسن أخرجه البخاري، حسن حسن من؟ واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواة من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط والإتقان. وظاهر كلامه كما قال شيخنا، شيخ من؟ ابن حجر، على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب، القول بذلك في التضعيف أيضا، مع أنه صحح رحمه الله حديثا باطلا، راجعوه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لإمام العصر أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى. لعدم التمكن في استفاء الطرق، كيف لعدم التمكن في استفاء الطرق؟ أنت مكلف بما يصل إليه علم، بذلت أقصى ما في جهدك، وهذا يا رب نهاية استطاعتي، وهل الاجتهاد إلا بذل الجهد؟ يعني الاجتهاد هو بذل الجهد، بذل غاية الجهد للوصول للصواب في المسألة، فأنت بذلت، رجل أهل وبذل، إذن كيف يمنع من الخوض في التصحيح والتضعيف. وقد سبقه لنحو ذلك الحافظ أبو عبد الله بن منده، فإنه قال فيما سمعه أبو عبد الله ابن أبي ذهل منه: لا يخرج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب. حكاه الذهبي في ترجمته من طبقات الحفاظ، وقال يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون إلى درجة الصحة، فيكذب المحدث إن خرج عنهم. انتهى. طب ونحن لن نخرج عن هؤلاء، لكنها أسانيد ستلتقي مع أصحاب الكتب كمستخرجات، وإذا وجدنا متأخرا عن الأئمة كالبيهقي والطبراني وابن حزم وابن عبد البر وأمثال هؤلاء، فسنبحث في مرويات هؤلاء التي لا توجد في كتب السابقين ويحكم عليها بما تستحق، وانتهت المسألة. ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كل حكما ودليلا، يعني لم يوافق العلماء على الحكم ولم يوافقوا على الدليل الذي استدل به. أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين له كأبي الحسن ابن القطان العلامة الكبير، علي بن محمد الفاسي. الشرب ابن القطان هذا يختلف عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان توفي سنة 98 و100، أما هذا توفي سنة 28 و600، يعني بين وفاة ووفاة ابن تيمية حتى نحفظها 100 سنة. من أجل الكتب التي يدرسها طالب العلم كتاب بيان الوهم والإهام الواقعين في كتاب الأحكام الإشبيلي. طيب، بيان الوهم والإهام هذا لابن القطان، هو مطبوع محققا في 5 مجلدات بتحقيقاته وفهارسه وفوائده. والضياء المقدسي صاحب المختارة، وهي أجل وأفضل من المستدرك كما قال ابن تيمية. وممن توفي بعده كالزكي المنذري، نعم هذا ما ذكرناه، الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب، والدمياطي صاحب المتجر الرابح. طيب، وغير أيضا من الكتب أيضا. طيب، طبقة بعد طبقة إلى شيخنا ومن شاء الله بعد، أي إلى ابن حجر. ابن حجر لقب بإيش؟ بأمير المؤمنين في الحديث، لقب بأمير المؤمنين في الحديث. قال الحافظ ابن حجر في النكت: الاستدلال على جواز الحكم بالتصحيح لأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بالصحة، ليس بدليل ينهض على ما رد على رد ما اختاره ابن الصلاح، لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ نعم، ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إذا كان خطأ، يعني ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إذا استبان خطأ الاجتهاد الأول. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله: الأظهر عندي جوازه. النووي يرى جواز التصحيح والتضعيف للمتمكن، وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه. الله عز وجل يسر على العباد. بل في عصرنا مسألة إن الحاسوب يكون شيخا لنا، هذا كلام فيه نظر، أو أن الحاسوب يعلم ما لم يعلمه ابن تيمية والمزي والذهبي وابن حجر والعراقي، هذا كلام فيه نظر النظر، لأن الحاسوب يعطيك ما أدخلته، فقد يخطئ من أدخل. فاعتمادنا على ما يوجد من كتب أئمتنا وعلى جمع الطرق وعلى أحكامهم، إذا تيقنا أو غلب على ظننا أنها صواب فعند ذلك تقبل. وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم، وهو منجبر في الضبط بالاعتماد على المقيد عنهم، كما أن يعني إذا كان يعني أنه وجد بعض الرواة الضعفاء في بعض الأسانيد أو بعض العوام يعني رجل عام لا يعرف شيئا من علم الحديث إلا أن عنده أسانيد وتقرأ. طب هو ولا دخل له بالإيه؟ هو كتب وإسناده قائم وموجود والكتب موجود. إذن نحن لن نعتمد عليه، إنما سنعتمد على كتابه الموثق. ولذلك من جملة أن ما أطلق على الثقة أنه ثقة في سماعه وليس ثقة في نفسه. يطلقون أنه ثقة ولا يقصدون أنه ثقة، إنما يقصدون أن سماعه صحيح. هذه أنت ما أجئت به موجودة؟ طيب وسأتيكم بالأمثلة إن شاء الله. طيب، كما أنهم اكتفوا. وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة بهذا العلم، وهو منجبر في الضبط بالاعتماد على المقيد عنهم. كان يكتب مجلس السماع والكتب موجودة وقائمة، إذن الاعتماد على الكتاب وليس على هذا الراوي الذي يجهل علم الحديث. سماعه صحيح، إذن إذا صح السماع وما فوقه كان صحيحا، إذن لا قيمة بتوثيقه أو بتضعيفه، لأن سماعه صحيح والكتاب موجود، الأصول موجود. كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخ وحكموا لذلك بالاتصال. إذا كان السابقون قالوا هذا الحديث سمعه هذا الحديث لم يسمعه، ثم هو مدلس لكن هذا الحديث من سماعه، قبلنا هذا الكلام. فنفس المسألة، نحن سنقبل هذا الراوي المتأخر الذي هو من العوام ليس على روايته هو، إنما على وجود سماعه الصحيح في كتب مكتوبة وموجودة ومقيدة. وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأديب، سنعتمد على الكتب أيضا وليس على عدم المعرفة بضبطهم. وكذا تيسر جمع الطرق التي يتمكن معها من نفي الشذوذ والعلة المكتفى فيه بغلبة الظن. نفس المسألة، نحن ماذا سنفعل؟ سنجمع الطرق ونحكم بغلبة الظن أنه لا يوجد شذوذ ولا يوجد علة قادحة. ووراء هذا أن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مثلا، مما لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي لاعتبار حال الإسناد منا إليه. يعني الآن هناك ألف النسائي سننه أم لم يؤلفها؟ استفاض عند الأم. افترض أن من إسنادنا إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى أبي داود أو إلى النسائي وجد بعض الرواة الضعفاء، هل هذا يؤثر على الكتاب الأصل؟ ما يؤثر. ولذلك تساهل العلماء في المتأخرين هؤلاء بسبب هذا، أنك تروي إلى كتاب معلوم. لكن متى يؤثر الكذاب هنا؟ إذا كان كذبا متى يؤثر؟ أنه يخشى أنه لم يسمع هذا الكتاب وأنه ادعى سماعه، لكن الكتاب قائم وموجود. لكن حتى ولو كان ضعيفا فلا أثر له، لأنه لم يكذب في ادعائه السماع، سمع لكن ضعيف. كتاب سمعه، يعني كتاب سمعه، والكتاب أجمعت الأمة على وجوده. فإذا كان في إسنادنا إليه بعض الضعفاء لا قيمة لهذا، لأن الكتاب قائم وموجود. كما لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي لاعتبار حال الإسناد منا إليه كما اقتضاه كلامه إذا روى مصنفه في حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين؟ يعني الآن ما نعلم أحدا أعل هذا الحديث في النسائي، ونظرنا في رجاله ووجدناهم قد توفرت فيهم شروط الصحة. إذن ما المانع من الحكم على أحاديث مثل هذا الكتاب للصحة ولو لم يصحح أحد من المتقدمين؟ لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة، وهذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن أفاده شيخنا. يعني من له ذوق ومعرفة بهذا الفن لا ينازع في مثل هذا، أنه يوجد كثير من رواة الصحيحين ومن رواة أحدهما في مثل السنن الأربعة. ومن قبله ابن الناظم في دباجة شرحه لأبي داود، ابن الناظم ولي الله أبو زرعة ابن العراق. ولعل ابن الصلاح رحمه الله اختار حسم المادة مثل ما ادعى كثير في عصرنا الاجتهاد، فكان بعض أهل العلم يرى أن التمذهب أفضل دراسة من ادعاء الاجتهادات هذه التي ادعاها كثير من الناس الجهلة، لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدي للكشف منها والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها. هذا لو رأى ابن الصلاح حالنا وما نحن فيه من نكد لبعض التجار والورقين الذين لا يعرفون تقوى الله عز وجل إلا لماما، طيب، بحيث تطبع كتب الإسلام بتشويه وسقط وتحريف وباسم التحقيق. وماذا يفعل؟ سأتي لرجل محقق فاضل سأطلب في الكتاب 10,000 جنيه، لا، ويعطيه لواحد يقول له تعالى أكتب اسمك، طيب، ويعطيه 500 جنيه لقلة التقوى. سأفرح، ماذا تعمل؟ قال أعمل محققا. درست المخطوطات؟ تقرأ في مخطوطات؟ جمعت المخطوطات؟ كما ذكرت لكم يعني مثالا أن بعض الطلبة أول ما رجعنا من اليمن لقياني عندنا فمعه كتاب مسند، وبعض إخواننا حققوا في مجلدين، فإيش يا أخي تفعل؟ قال والله أخي يعمل يصف في مكتبة، فأعطاني هذا الكتاب لأحقق. ماذا درست من المصطلح؟ لا يكفي الله يحفظ. ماذا درست من المصطلح؟ طيب يعني أنت جمعت المخطوطات؟ قال يعني مخطوطات، ما يعرف المخطوطات. طيب أخونا فلان حقق هذا الكتاب، اطلعت عليه؟ قال لا، إن لله وإليه راجعون. طيب أنت ستنتقد الطبعة التي طبعت من قبل أم لا وما رآها؟ قال هو أعطاني. قلت فيك خير أم تريد الدنيا والشهرة؟ قال الله ينصح. قلت اكسر القلم وتعلم واتق الله. أنا أذكرك بتقوى الله عز وجل. كتاب حقق، ماذا تفعل فيه؟ وحقق على مخطوطات، وتعب محققا، وتعب حديثا وأثرا تخريجا. تأتي أنت لمطبوع قديم تأخذه وتلعب بكتب الأمة، بتراث الأمة، بسبب عزتنا وكرامتنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ما درست جرحا ولا تعديلا ولا ما أتم الباعث الحثيث. هذا نموذج من ما أريد أقول مئات. وحدث ولا حرج عن الشهادات التي تؤخذ دون أن يعرف آخذ الشهادة ماذا يوجد في الكتاب. في مهاترات علمية يعني اشتكى منها الكبار باختصار. صور ان دكتوراه تكتب بماذا؟ 4-5 يأتون ويجلسون ويدفع ويمسك الكتاب يقرأ شيئا في بحث يناقي واخذ الدكتوراه، اصبح استاذ دكتور ونماذج وموجود وكتب تحقق ويؤخذ بها دكتوراه. وعندما نطلع، وما اريد ان اسمش، وامام عيني الان بعض النماذج، اريد ان اسمش، دكتوراه، رجل يحقق كتاب أسانيد، يترجم لكل راوي، شعبة بن الحجاج يترجم فضلا عن مشاهير الصحابة في كتب أسانيد. من سيقرأ هذه الكتب؟ يعني من سيقرأ هذه الكتب المسندة إلا طالب حديث يعني شبه متمكن، لا أقول متمكن، دعنا أقول شبه متمكن، معرف شعبة والثوري ومالكا ومعرف الكبار هؤلاء، نصف صفحة ترجم وضخم الكتاب، نماذج عجيبة وعجيبة جدا. وأخذ الدكتور، أصبح أستاذ دكتور، وينتفخ وينتفش ويناطح أمثال الألباني وأمثال ابن حجر وأمثال، والحمد لله. فالعلم للعلم، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين كتاب كتاب وحساب. ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين، أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا، حصل أصولا يعني الأصول معناها إيه؟ التي نحن نسميها بالمخطوطات الآن، يعني أصول هذا الشيخ. الشيخ هذا عنده رأس مالي 100 حديث كتبها من نسخة الأصل، هذا 1000 كتبها من نسخة، هذا كذا وهكذا، لا تسمى بالأجزاء والأمالي الآن، الأجزاء والأمالي والمخطوطات إلى غير ذلك. وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من 1000 تصنيف، فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك. وأما إذا كان على رأسه طيلسان، طيلسان يعني هم يقولون، كانوا يقولون في الشتم يا ابن الطيلسان، وفي رجليه نعلان، وصاحب أميرا من أمراء الزمان، أو من تحل بلؤلؤ ومرجان، أو بثياب ذات ألوان، فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان، وجعل نفسه ملعبة للصبيان، لا يفهم ويقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان. وإنه مع الجهالة آكل حرام، فإنه فإن استحله خرج من دين الإسلام، انتهى. نسأل الله السلامة. صحيح، يعني مصيبة، نسأل الله الستر والعافية. والذهبي يشتكي من أهل عصره في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، يقول فشيخنا ينعس وصغارنا يلعب وطالبنا يكتب، أهؤلاء أهل الحديث وهؤلاء الذين ينصر بهم دين الله؟ لقد اشتفى بنا كل زنديق ومبتدع. أين أهل الحديث؟ أين هم؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو أسمع عنهم تحت تراب. هذا الذهبي المتوفى سنة 48 و700، بعد ابن تيمية 20 سنة رحمة الله تعالى عليهم. والظاهر أنها نفسة مصدور. هذا الكلام يعني ممن ورمية معذور، وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشان مع قلة الأعوان وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان وعليه التكلان. دخلنا في السجح. يقول السخاوي رحمه الله: إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرط في كتابه ولا في غير، كما جزم به غير واحد منهم النووي، وإنما عرف بالسبر. ما معنى السبر؟ معنى الاختبار بدراسة كتابيهما لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك. إذن نرجع نلخص حتى لا نخرج، وإن كنا خرجنا وإن كنا لم نخرج عن فائدة إن شاء الله. شرط ما رواه الشيخان، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان يعني على شرط غيرهما، أو ما رواه غيرهما. فقال أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة مطبوع. شرطهما أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع. هنا غير مقطوع يقصد غير منقطع، لأن بعض العلماء كان يطلق لفظ المقطوع على المنقطع. فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. يعني ليس يشترط أن يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربع، بل يكفي الواحد. وأصح حديث الغرائب، أصح الغرائب حديث إيش؟ إنما العمل بالنيات. وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما، حتى أيضا ومن بعدهما، لأن النساء ضعف بعض رجال الشيخين، والنساء كان من المشددين عليه رحمة الله. فسواء وجد فيهما التضعيف، لكن العبرة بأنهما من الثقات عند الشيخين رحمة الله تعالى عليهم. لتجويز أنهما لم يرياه قادحا فنزل كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع. يعني جمهور العلماء على التوثيق، وبعض الناس قدح فلم يبالوا بالقدح، اعتبروا أن القدح شذوذ وأن كلام الجمهور هو المعتمد، فكأنه إجماع على توثيق هذا الراوي. وكذا قوله من غير اختلاف بين الثقات ليس على إطلاقه، فإنه ليس كل خلاف يؤثر، وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عددا من الثقات كما سيأتي في الشاذ. وأيضا لابد من وجود المخالفة، وليس كل اختلاف يعتبر مخالفة. قد يكون الخلاف ظاهريا، كما أننا قبلنا حديث الإشارة والتحريك، لأن الإشارة في اللغة هي التحريك، يا محمد. فدائما في الشذوذ يجب أن نثبت إيش؟ ها؟ أول شروط الشذوذ ما هو؟ المخالفة. أول شروط الشذوذ ما هو؟ المخالفة، أن نثبت المخالفة. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله في جزء شروط الخمسة أيضا، هذا مطبوع وهذا مطبوع له مما سمعناه أيضا ما حاصله، أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط. الاختلاط يقنه بداية الجنون، صلى الله يعافينا وإياه. بداية الجنون نعم، لكن ليس شرطا دائما أن المجنون يضرب ويكسر، لا. رجل عالم وفجأة يجلس يفعل أفعال صبيان ويغني ويتكلم بكلام جيد ويرجع يخلط، هذا بيكون شيء نسأل الله العافية بدأ العقل يعني يخلط، ليس كالرجل العالم الرزين الذي بصفات العلماء وقدر العلماء وهيبة العلماء. لا، فأنت جالس وهو يحدث فجأة بدأ فتنتبه أنه بدأ يخلط، وهذا يكون بسبب أرياح تخرج على الرأس، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. هي تشبه والله أعلم، يعني تشبه في عصرنا، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، مسألة الجلطة. خلي الزهايمر، والزهايمر أرض الجلطة. إيه الجلطة؟ العقل يتغير فيها. نحن ما في ماذا نتكلم، ما هو المختلط إذا اختلط، من روى عنه قبل الاختلاط فصح وبعد الاختلاط فضعيف، لكن نحن نوضح المسألة. ممكن يكون الزهايمر أيضا، لكن الزهايمر نسيان، والجلطة تغير العقل، أسأل الله أن يعافينا وإياكم يا رب. لكن هناك تغير الحفظ، فهذا يعني الموفق من وفقه الله، قليل الذين يبقى حفظهم، وليس حفظ ابن العشرين كحفظ ابن الثمانين، هذا قالوه. لكن تغير، وخاصة عند الموت الحفظ يتغير مع كثرة الهموم والأنكاد وكثرة الفتن والمشكلة. وإذاكم يدرسون عصر العالم لماذا؟ وكثرة الهموم هذه تؤثر، لكن المراد هنا بالاختلاط أن العقل، لكن قلة الحفظ عادي في نهاية العمر يقل الحفظ. متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم. قضية إن إنسانا ينسى أو يهم، ما لا يتعجب ممن يخطئ، إنما يتعجب ممن يصيب. وما من عالم إلا وله خطأ، وهذا حتى لا نعتقد العصمة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. سليم الاعتقاد، سليم الاعتقاد. وأن شرط البخاري رحمه الله أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين. نحن قلنا إيش؟ فإذا كان مكثرا الطبقة الأولى الثقات الملازمين، أنهم ثقات ملازمون لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا، وأنه قد يخرج أحيانا ما يعتمد من أعيان الطبقة الثانية التي تلي هذه الطبقة، من أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن روى عنه، فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. نحن نلحظ في القدر الذي درسناه في البخاري، في دراسة البخاري وليس في الدراسة المنهجية، أننا لم نجد إلى الآن رواية لليث بن سعد عن الزهري. عن يونس؟ لا، الليث عن يونس عن الزهري، والليث عن عقيل عن الزهري، ونبهت على هذا، مع أن الليث من تلاميذ الزهري. فإن وجدنا الليث عن الزهري فهذا من الانتقاء، لكن ينزل في الإسناد من أجل إيش؟ من أجل صحة الإسناد. وأن لا، هو يونس عن الزهري الأولى، عقيل عن الزهري الأولى، مالك عن الزهري الأولى، معمر وابن عيينة الأولى، طيب، لكن ينزل ويروي عن الليث عن من؟ عن يونس عن الزهري، مع أن الليث من تلاميذ الزهري، طيب، لكنه ليس من الملازمين وليس من كبار ثقات أصحاب الزهري. نعم، لا ليس حتى يصح، بل يكون في الدرجة العليا من الصحة، انتبه. وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح، الطبقة الثالثة الذين فيهم جرح يسير يعني، إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني. حماد بن سلمة وإن كان قد تكلم في بعض رواياته إلا أنه أوثق الناس في ثابت، فالمثال هنا فيه نظر، فإنه لكثرة ملازمته وطول صحبته هي صارت صحيفة ثابت على ذكر وحفظ بعد الاختلاط كما كانت قبله. إذن هنا المثال يصح بهذا، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية. إذن حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت، فهذا وإن كان يعني هو فيه بعض الكلام. قلت ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة لمزيد تحريهما في صحيحيهما. طيب، هذا الكلام نحن شرحناه تفصيلا في أثناء شرحنا لمنهج البخاري، فما زلت أقول يجب أن يراجع ما قيل في منهج البخاري. ثلاث محاضرات، ثلاثة مجالس في منهج البخاري. طيب، وقال ابن الجوزي رحمه الله اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار، قال وقد ترك أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها، فمما تركه البخاري رواية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته، لأنه قيل إنه كان له ربيب عبد الكريم بن أبي العوجاء يدخل في حديث ما ليس منه. هذا كلام خطأ وليسلم، يعني هذا مجرد قيل. وترك الرواية عن سهيل بن أبي صالح لأنه قد تكلم في سماع من أبيه، وقيل صحيفة، يعني صحيفة مكتوبة ولم يسمعها. واعتمد عليه مسلم لما وجد تارة يحدث عن أبيه، وتارة عن عبد الله بن دينار عن أبيه، ومرة عن الأعمش عن أبيه، فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه، وهذا مما يوثق به الراوي. الراوي يوثق بإيش؟ أنه يكون يروي عن أبي أو عن شيخ من شيوخه، ثم ينزل في بعض الأوقات، فهذا يدل على صدقه وأمانته، أنه كان من الممكن إيش يروي عن شيخه أو عن أبيه الذي روى عنه في الجملة مباشرة، لكنه ينزل في الإسناد ويروي عن غير أبيه أو عن غير شيخه، عن أبيه وعن شيخه. ورد كل من الحازمي وابن طاهر على الحاكم دعواه التي وافقه عليها صاحبه البيهقي أن من أن شرطهما أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم راويان فصاعدا. هذا كلام باطل، لأن وجدت أحاديث كحديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث، وحديث أبي هريرة آخر حديث، كلمتان خفيفتان على اللسان. طيب، فكيف يعني لابد؟ ثم يكون للتابعين مشهور راويان ثقتان، ثم يرويها عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في رواته وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. هذا الكلام فيه نظر. قال شيخنا: وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم. إن كان يشترط أن الصحابي لا يعني أقل ما يروي عنه اثنان فهذا خطأ، أما إذا كان يشترط الحديث فهذا الكلام باطل، لأنهما روايا أحاديث لا لا لا لا لم تروى إلا من طريق واحدة، وهو يسمى بالغريب أو الفرد المطلق. أما إذا كان لا يروي إلا عن من روى عنه اثنان ففي الصحابة أيضا لا، لأنه يكتفى أن يشتهر الرجل بأنه من الصحابة، أو أن يقول تابعي ثقة عن رجل من الصحابة. طيب، لكن من بعده من التابعين فينبغي أن يكون مشهورا بالطلب. قال شيخنا: وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم. أيضا حديث يا عم قل لا إله إلا الله، فهذا حديث المسيب ابن حزم رضي الله عنه رضي الله عنهما، لم يروي عن المسيب هكذا قالوا إلا ابنه سعيد، سعيد المسيب أبوه وجده صحابيان، أي سيد التابعين من بني مخزوم. فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط، انتهى، يعني في غير الصحابة. وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتررنا به وصححنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما جميعا. لكن قضية على شرطهما هذه تحتاج يعني خاصة لمن يقرأ كتاب، إذا وفقكم الله وعانكم وصلتم لدراسة كتاب المستدرك، الحذر جدا من قضية على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم، هذا من المخضرمين شهير الكبار، قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي رحمة الله تعالى عليه، قيل إنه روى عن العشرة، عن كل من مرداس الأسلمي وعدي بن عميرة وليس له مراو غيره. حديث يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التم، هذا في البخاري. وكذلك احتج مسلم بحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه سعد بن طارق: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لم يروي عن سعد بن طارق يعني طارق عفوا سعد بن طارق الأشجعي، فطارق هو الصحابي وابنه أبو مالك سعد، لم يروي عن طارق الأشجعي إلا ولده، أو لا نعلم روى عن طارق الأشجعي إلا ولده سعد بن مالك، عفوا سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي. وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبي، وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به عنه الكلام. يعني المقصود أن الصحابي إذا روى عنه واحد وكان من الثقات فلا حرج، إنما يجب أن يكون التابعي من المشاهير وليس ممن لم يروى عنه إلا واحد. وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم للبخاري مع كون قيس لم ينفرد عنه، والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم. نعم، أخرج معا للمسيب ابن حزم مع أنه لم يرو عنه سوى ابنه سعيد، ولكن له ذكر في السير، حديث يا عم قل لا إله إلا الله، هذا ما المسيب بن حزم ما روى عنه إلا، لكن سعيد إمام التابعين وأبو صحابي وجد صحابي. قال ابن يونس إنه قدم مصر لغزو إفريقية سنة 27. ما هي إفريقية يا إخوان؟ تونس. وما زال قبر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقبر أبيه في القيروان. قدرا كنا في مكان وجدناه أمامنا فزرناه الزيارة الشرعية ودعونا لهما رحمة الله تعالى عليهما. وحين طيب، وأورد الحاكم أيضا حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه في مستدركه، وقال قد أخرج مسلم لأبي المليح بن أسامة الهذلي، أسامة بن عمير، عن أبي ولأبي مالك الأشجعي عن أبي، ولا راوي لوالدهما غير والدهما، وهذا أولى من ذلك كله، وستأتي الإشارة لذلك في من لم يروي عنه إلا واحد. هناك من أنواع الحديث من لم يروي عنه إلا واحد، ستأتي إشارة لمثل هذا وإن كان قد قدم الكلام، لأن كلام الحاكم يعني أنه يشترط أن يكون الصحابي يروي عنه اثنان، وله كلام آخر في المستدرك أنه يكون إذا روى عنه معروف بالطلب ومن مشاهير التابعين وكان واحدا فلا حرج. طيب، إنما الكلام يستقيم في من بعد الصحابة. ثم بعد تقرير ما تقدم من الخلاف في شرطهما لعدم النص منهما عليه، فما المراد بقوله على شرطهما؟ تعبتم؟ أسأل الله أن يعافيك رب. تعبتم؟ ما تعبتم سأستمر. نقف عند هذا السؤال أم أستمر؟ أنا كان بودي أن أستمر. باقي 5 على الأذان يعني، لا حرج إن شاء الله. طيب، يعني بعد تقرير ما تقدم من الخلاف في شرطهما، طيب، وأن شرطهما الصحيح فيه أنه أن يروى عن رجالهما بالكيفية التي روي بها، بمعنى ما تأتي مثلا لسماك بن حرب عن عكرمة وتقول هذا متفق عليه، هذا خطأ على شرط واحد منهما، هذا خطأ، البخاري لم يروي لسماك وروى لعكرمة، ومسلم لم يروي لعكرمة وروى عن سماك، فليس على شرط واحد منهم، وهذا من أخطاء الحاكم أنه يأتي لسماك عن عكرمة ويقول على شرط، مع أنه ليس على شرط واحد منهم. فشرط الشيخين باختصار هو الآن ماذا؟ تقرير ما المراد بقوله على شرطهما، ما هو المراد عندما يقول أنا تعجلت لكن نقف عند هذا ونبين إن شاء الله ما هو المراد بقول الحاكم وبقول غيره أن يقول هذا صحيح على شرط الشيخين، ما هو المراد بهذا؟ طيب، نبهنا يعني حتى أنبه يعني نبهنا من قبل أن البخاري رحمه الله تعالى يروي في صحيحه الحديث الصحيح بالاصطلاح الذي وعند أهل الحديث الذي شروطه كم؟ 5، وزاد على هذا أنه في الرواة المكثرين يأخذ يستوعب الطبقة الأولى الذين من ثقات أصحابه وأكثروا ولازموه ملازمة شبه تام. طيب، وينتقي من الطبقة الثانية الذين هم ثقات لكن لم يلازموه ملازمة الأولى، مسلم رحمه الله يستوعب الطبقتين وينتقي من الطبقة الثالثة الذين هم يعني من الذين هم فيهم شيء لكن لازموه ملازمة تامة. الرواة الثقات الذين عاصروا ولم يوصموا بتدليس، طيب، ولكن لا نعلم هل سمع من هذا الراوي أم لا، البخاري ما يشترط إيش؟ اللقي والسماع ولو مرة واحدة، مسلم يكتفي بالمعاصرة. طيب هذا سؤال معجل هنا، ما معنى على شرطهما؟ إن شاء الله يجاب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ما معنى على شرط البخاري ولم يخرجه وكذا مسلم؟ نحن قلنا ذكرنا الآن يوجد جاهل، طيب، يشكك في علم الحديث وأن علماء الحديث وضعوا قاعدة أن الصحابة كلهم عدول ويحاول أن ينقض هذا، دعنا من هذا الجهول الحائر. الله عز وجل هو الذي زكى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في غير آية، ولك أن تقرأ آخر آية في سورة الفتح، محمد رسول الله، هذا خبر. هل يشك أحد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ من شك كفر وخرج من ملة الإسلام. محمد هذا اسم خبر، ليس أمرا أو نهيا أو دعاء أو تحضيضا أو ترغيبا، هذا اسم خبر. محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار، الذين معه إلى موته عليه الصلاة والسلام، فلا كلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل، الله يحفظك. بس عايش توضيح بس في رواية البخاري ومسلم في الثقات، أروال أكثر كم الثقات الذين إيش؟ ايه يعني الحاكم له كلام متناقض، مرة يقول ان لابد ان الصحابي يروي عنه اثنان، وصحح هذا في المستدرك وفي بعض الاماكن وقال انه ان الصحابي يروي عنه ثقة مشهور، فهذا الشرط غير معتبر خاصة في الصحابة. من بعد الصحابة ينبغي ان يكون من التابعين ان يكون مشهورا، ان يكون معروفا، ما يكتفى براو واحد عنه فقط، بل ينبغي أن يكون معروفا بالطلب وأن يكون مشهورا بطلب العلم. هذا سيأتي إن شاء الله بإذن الله تفصيلات أخرى في هذا الكلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد